حكي بنات بودكاست على راديو الآن. ليش عم تضحكي؟ حاسة إنه الجو اليوم حلو. عن جد؟ مع إنه كل يوم عم نعاني من الحر. بس بتعرفي من كتر ما خلص نحن مفروض ويوستو إنه الجو دائما حار ودائما شو ما فينا نغير شيء. يعني بدل ما نق كل يوم الجو حار الجو حار الجو حار إحنا عارفين إنه حار. ليش سير الجو حلو اليوم؟ والله هذه فلسفة خاصة فيك. بدل من كل يوم يعني. بس فجأتيني يعني. ما توقعت الحقيقة يكون عندك فلسفة خاصة بالطقس. بدل ما نقول it's a bad time شوب كتير حر كتير ما هو الحر everywhere هلا بكل الدول صحيح حتى دول أوروبا هلا مزبوط كانت نازلة عليهم موجة حتى ببعض بفتكر بألمانيا أكثر شيء زفت الطرقات سيل داب وإطارات القطار الترين الترين التوى صار يلوي يعني انت بتعرفي بس مدى خطورة هيدا الموضوع يعني انت عم تتخيلي إطار قطار يلوي هو وماشي شو ممكن يعمل ممكن يؤدي لحوادث اي ما لهيك بقى خلص شوب ايفريوير احنا فانت فلسفتك انه كيف يعني انه هيك بتحكي مع حالك بتقولي كريمة اليوم شوب بس خلص تقبلي الموضوع اي ما الجو شوب انجوي الشوب كمان طب كيف ممكن الواحد بيستمتع بالشوب هيك يعني تيك ات ان بوزيتيف واي دايما هيك خديها شو حلو يعني بدل ما تقولي يا هاي امساد والجو شوب وهي لا طيب سوا طب بتعرفي شيء ليش أنا متفاجئة كريمة؟ لأنه اليوم هيك إجمالاً يعني الناس اللي بتلتقي فيهم إن كان بالشغل برات الشغل بالبيت أصدقاء على الطريق يعني معظم الناس هيك في حالة عامة هيك ناس داون أو هيك بعرف مكتئبة يعني زعلانة من شيء دايماً عم تفكر فأنا متفاجئة منك إنه حتى الطقس تخليك بشكل إيجابي شيء ضغوطات الحياة على العالم كله مش على شخص أو اثنين الاختلاف وين نفسيات خلينا نقول بالرغم من الظروف اللي عم يمرق فيها الإنسان في ناس بتلاقيها عم تتشكع صغيرة بالكبيرة يا الله قديش بيسميست يعني بشكل مش طبيعي بشكل فظيع وفي ناس تانية يعني لو بيحكولك شو المشاكل اللي هن فيها وشو الضغوطات وانت عم تشوفيها عم يضحكوا ليل ونهار وعم يتبسموا وعم يحكوا على العالم ولا فوق كل هيدا كمان بيسمعوا مشاكل العالم يعني فوق كل هيدا وبيسمعوا مشاكل العالم وبينصحوا يعني انت هيدا الشخص بينصحوا يعني بيعطوا نصيحة انت بتقولي اللي عن جد يعني المفروض انا يعني مع كل اللي عندي المفروض اقول يعني اللي فيني مكفيني خاي خليني تبعدي مثلا خلوني بعيدة على العالم ما إلي مع العالم لا في ناس تانية لا شو ما كان معي انا واحدة من الناس ما بحب احكي على المشاكل اللي بتكون عندي ابدا مشاكلك الخاصة ما بتحكي فيها مثلا مع اصدقائك لا مع اصدقائك المقربين كتير قراب لإلي لما يكون في بيك ايشو او بيك بروبلم بحكي معه لما يكون عندي مشكلة أو أنا I'm not getting well something في شيء عم يزعجني في قصة صايرة معي كتير أوقات تعرفوا شو بعمل بعتزل يعني دور على العزولة العزولة مش إنه بكون مكان العزلة قصدك يعني إنك تقعدي لوحدك مش إنه بكون قاعدة لحالي بمكان مسكر لا هيدا بيكتئبني بلي يعني زيادة بيجيب لي كآبة بزيادة بتعرف شو بعمل؟ شو بتعملي؟ هات لنشوف كيف بصير بعمل مثلك هلا بما انه احنا مقابلين باي ذا واي احنا قابلنا فيو من احلى الفيوز اللي عندي لانه كل البريك تايم تبعي اللي انا بالشغل اذا ما نزلت اعمل الابديت ما بكون اوكي لكن اذا بتنزل يعني لتحت هون لقدام هيدي البحيره تمشي تحت مقابلتني بحيرة لونها بيطير العقل وكأني قاعدة بالمالديف اللون الأزرق السماوي هذا اللي بيشرح القلب ويخلي حياتك كلها أمل وحياة الله بتطلعي بس تسرحي لمكان بعيد وبتجيكي أفكار حلوة وبلش تبني أنت بخيالك فإذا هيك بتروحي لمطرح حلو لمطرح حلو بركي الطبيعة يعني بشكل خاص لأنه ما بحب أحكي فمكان فيه بحر أو في خضار، واحد من اثنين. يعني بستنتج كريمة هلأ إذا بدي أنا مثلاً أخذ منك نصيحة بهذا الخصوص، أوكي، إنه نحن كلنا عنا مشاكل والدنيا ما رح تخلى، رح يضل في مشاكل، رح يضل في هيك أسباب لنحزن، لنزعل، أسباب لخيبات الأمل، أسباب لحتى نحمل هم وننهم بس مع هيك يمكن لأنه هيك، مش بس مع هيك، لأنه هيك لازم نغض نظر. أنا دايما بقول تيكي ريزي، شو مكان المشكلة اللي عندك، شو مكان القصة اللي عندك، بسطيها قد ما فيكي، ما تكبريها. بالجزائري كيف بسطيها؟ بسطيها بالجزائري كيف رح قلك إياها؟ احنا بنقولها بالفرنسي لهيك عم قلك. طب يلا قولي بالفرنسي. tu la rends plus simple. بس بس si t'as quoi que ce soit comme problème. لحظة لحظة ما تكشف بالفرنسي، فهمت أول جملة بس. أي مشكلة يعني خديها ببساطة، بس حاولي تبسطيها قد ما فيكي وحاولي تحليها. يعني بدل ما تفكري بالمشكلة، لا ما تفكري بالمشكلة إتسالف، فكري بحلول للمشكلة. أوكي؟ فكري بحلول للمشكلة. إذا ما لقيتي حل دوري على حل بديل، إذا ما لقيتي حل بديل أو بعده بكل بساطة على المشكلة كلها بعده وتركيها تنحل لوحدها وكفي. الأيام بتحل لك، بتجيكي هيك شغلات من الله بتخلي الأمور بتمشي وبتتسهل الأمور. دايما قولي يا مسهل، بس يا مسهل دايما نخلي أكيد نخلي الفي تبعنا بالله، قوتنا وإيماننا كله بالله. أول شيء أول شيء أول شيء قولي إنه ربك بيحلها، الله رح يحلها شو ما كانت المشكلة. شو آخر مشكلة واجهتك؟ طيب هات لنشوف آخر مشكلة. هلا من ورا التليفون اللي إجا تمام شركة التليفون، أي اللي صار إنه صار موقف مع شخص في يوم من الأيام قررت إنه ساعده بالتليفون، يعني برقم تليفون تا يستعمل هذا التليفون. بعد أشهر كان بحاجة يعني لرقم تليفون، كان قادر يجيبه، فأنت عطيته الأوراق فأخذ تليفون أنا وعطيته رقم سيم كارد. يعني بعد فترة انقطع كمان حتى التواصل، ما عندي تواصل كتير مع الشخص إتسالف، وأنا نسيت الرقم أصلاً، نسيته كومبليت، بس رأى إنه رقم عادي. بس لحتى لي تساعديه مفروض يكون شخص قريب منك. هو الأساس. إيه شخص قريب مني لهيك عطيته مال هاي. أوكي لهيك. وبعدين شو يعني اختفى بعد عنك؟ اختفى اختفى الشخص و suddenly بيجيني اتصال من اتصالات عم يقولوا لي إنه في خط فاتورة عندك اللي هو صفر كذا كذا كذا. عم اقول لهم انا ما عندي خط الا خط واحد فاتوره اللي هيدا عم بستعمله انا يوميا، وكل البيلز تبعي بدفعها بالوقت ما بتاخرها على البيلز تبعولي. فبيقولوا لي لا انه هذا الخط تحول له شهرين تحول لفاتوره. طب قلت لهم كيف تتحولوا لفاتوره بدون ما تاخذوا اذني بما انه الرقم باسمي انا؟ قال لك اتصلنا بالشخص اللي هو صاحب الرقم هذا، اوكي، واعطانا البيانات وتأكدنا من البيانات وحولنا الرقم من العادي لا. طلع انه الشخص هيدا انتحل شخصيتي انا على اساس انه اعطى اسمي ولقبي، والاسئلة أيوة اللي كانت مطروحة كانت بتخص الرقم ما بتخص الشخص. اوكي كانت بس بتخص انه اعطوا الاسم، بس السؤال الوحيد اللي كان بخصني انا انه شو الاسم بالكامل، هو الاسم الاول والاخير. احنا عنا اسمين مش ثلاث اسماء، كرمال هيك ما قدروا يعرفوا انه هذا الشخص اللي عم يستخدم هذا الرقم هو شخص غير انت يعني. وغيروا وهلا عليه مبالغ عم يطلبوهم، وهلا مضطره انا انه انا هو اللي ادفع المبلغ بسبب الشخص هذا اللي انتحل. هذا الشخص قد ايش صار له ما حكي معك ابدا؟ ممكن 7-8 شهور، اي ظن انه برا البلد كمان مش موجود لانه كل الارقام مسكره، وتشيز ما ممكن يكون برا. وانت جربتي تتواصلي معه؟ جربت اتواصل حتى مع اشخاص، في شخص واحد بيعرف شخص هذا كمان قلت بلكي تواصلت معه، قال لك ما عنده خلفيه. شو رح تعملي؟ من شوي قلتي لي شو رح تعملي؟ هذه بنرجع لفلسفتك. شو رح اعمل لفلسفتي؟ للاسف حاولت كثير مع اتصالات، قلت ممكن يحاولوا يساعدوني او لاقي حل معي او يعملوا لي شيء، بس للاسف قالوا لي انه هن سالوا الاسئله الموجوده عندهم، ان عندهم هاي الاسئله بالنسبه لهم هن ليجل بيشتغلوا شغلهم بشكل قانوني وبشكل طبيعي، انه سالوا اسئله ونجاوب عليها وتم التغيير وتم بناء كونتراكت جديدة ثرو ذا فون عبر التليفون، وانه كل شيء على السليم بالنسبة له، يعني كل شيء سليم، ما في شيء، ما في غلط منه. قالوا له انت مضطرة انك بما انك انت صاحبة الرقم، انت مضطرة انك تدفعي المبلغ وتسكري التليفون او تستعمل التليفون. اللي رح تدفعي شو بدي اعمل هلا؟ دائما بقول حسبي الله ونعم الوكيل على حدا، على اي حدا بده الاذيه لك، مع انك يعني قبلتي بالخير، يعني ساعدتي كثير، مش مره مش اثنين مش ثلاثه. بس هاي دروس بالحياه، تديري بالك دائما. انا كنت دائما بقلبهم اللي حدا بده يساعد بيساعد دائما الشخص اللي عن جد عم يشوفه محتاج. هول الناس اللي برا مش مش مش ملاقي اكل، هول الناس اللي عليها ديون قد الدنيا، يعني بتعتقي رقبه، بتساعدي اي حدا ما معه ياكل، عن جد عم تشوفيه قدامك انه ما معه شيء، حدا ما معه لبس، لبسه مقطع، تروحي بتساعديه. هول بتضمن انه عن جد عم تساعدي حدا محتاج او اي بيستحق، يعني بيستحق المساعده. او بيت هون بتساعدي عالم، مثل ما بيقولوا احنا ما بيطلع منا خير، قد ما ساعدتيها بتجيكي ضربات منهم، انت بتتصدمي، يعني هيدا الشخص قد ما ساعدته يعني كيف بيرد لي اياها بالاذيه؟ عم تخسروني فلوس، حرام، انا ساعدكم، عم تردوا لي الجميله، عم دفعوني مبلغ. بتعرف شو بعمل انا مطرحك؟ بدفع. انا مضطره للاسف. اوكي مضطره، بس انه بدفع بطيب خاطر، قصدي انه وانا مرتاحه يعني. اوكي بس لحتى لي انهي هالمرحله من حياتي باسرع وقت ممكن. ما هي هذا اللي قال له، لان هذا اللي عم لانه خلص بفتكر انت كريمه ما بيستحق يعني. صح. وكمان لو تركت كمان ما دفعت، هي اتصالات بتضلها تتراكم كل شهر، كل شهر في انستول، كل شهر في بيمن. لا مش كتير، اذا ما وقفت هلا رح يضلوا يحسبوا علي. وهيك هو بعده عم، يعني هذا الشخص بعده عم يستعمل الخط. المشكله انه خط مسكر هلا، فما المشكله انه الاتصالات بتضلها تستعمل، لانه فاتوره بتضلها. استعملتي الخط ما استعملتي، في بيمنت كل شهر بينزل عليكي، عرفتي؟ فانا هيك قلت بوقفه. ومثل ما تقلي يا ماما، تقلي كامي بنتي ان شاء الله يجعلها دفعه بلا عليكي، يعني الله يجعلها دفعه بلا عليكي، وان شاء الله الفلوس هولي اذا دفعتيهم انت ان شاء الله بيكونوا دفعه بلا، بيكون بلا جاي لعندك، وانت بالفلوس اللي هاي اللي دفعتيها بعد هال ان شاء الله. ليش ما عم تحكي بلهجه بلدك كريمه؟ اتعودت، صار لي 10 سنين الكل عم يحكي باللهجه. بدي اسالك عن ليش عم بحكي الاكسنت اللبنانيه، الكل عم يقول لي ليش. في ناس عم تنتقدني. اول شيء انت من وين كريمه؟ انا من الجزائر. انت من الجزائر، طيب لازم تحكي لهجه جزائريه. تقلك ليش اول ما اجيت انا كنت عم بحكي لبناني من انا وبرات البلد. مش بس تحكي لبناني احلى مني حقيقي انت. فالحكي هذا له قصه طويله عريضه صدقيني. كل اللي بيجي بقى اول شيء بس يشوفوني بيقولوا لي من وين، من لبنان. قال لهم لا انا مش لبنانيه، انا جزائريه. فهون صدمتهم بتجي، كيف جزائرية عم تحكي لبنانية؟ والله لأنه تعودت. هاي فرست. سكند، الأكسنت الجزائرية صعبة. أنا كل ما أدخل كونفرسيشن مع أي حدا بالجزائري، لأنه ما بيكون كله عربي بيني وبينك، بيكون ثلاث أرباع فرنسي على العربي. هاي الأكسنت تبعنا العامية، يعني الجزائري فينا نقول 50% فرنسي، يعني اللغة الفرنسية، الكلمات فرنسية، والباقي كلمات بالعربي اللي هو الجزائري، مش العربي الفصحى كمان. فكان صعب العالم تفهم علي، يعني بقول جملة بيضلوا يطلعوا فيني انه عن شو عم تحكي هالبنت. فخلص تعودت انا. طب ليش اللهجة اللبنانية بالضبط انت اللي لقطتيها؟ ما عم بفهم، انت عشتي بلبنان مثلا ولا كانوا اصدقائي كثير لبنانيين؟ انا زرت لبنان السنة الماضية، باي ذا واي 2018 زرت لبنان. بعرف كل مناطقها من كثر ما بحب لبنان، اكيد بعرف كل المناطق وكل الغوال وكل الجبال وكل. بس امتين بلشتي تحكي اللهجه اللبنانيه؟ من 10 سنين عم اقول لك. اوكي كيف بدي اعرف؟ ما هي هي كانوا مفكريني انه هوكم. قلت لهم حتى زياره ما زرتها، بيقولوا لي ما ارتبط شيء بحدا من لبنان. بقول لهم لا، عندك اصحاب؟ ايه عندي اصحاب، انا عندي اصحاب. يعني القلب ما كان مشغول بحدا لبناني. لا ما كان مشغول، بس كانوا عندي اصحاب كثير قراب. اوكي، فاذا الاصدقاء هن الاصدقاء اول شيء تعلمت منهم، وشوي شوي خلص تعود. لكن تعودت انه خلص على هيك حكي، طب انا بدي اسمع جزائري اليوم. جزائري رح احكيك جزائري ولا يهمك ركب تعلم مني شوي جزائري شو بس انت بتحكي لبناني يعني لا بعد شوي هيك ندخل بالاكسنت الجزائري لا بدي وكمان لما عملتك الاكسنت الجزائري ترى بتختلف من مكان لمكان انا الاكسنت تبعي الجزائري كبيره اسم الله بتختلف انه من منطقه لمنطقه الحكي كومبليتلي مختلف. انا اذا سمعتيني وانا عم بحكي جزائري منطقتي من منطقه بالساحل الشرقي اسمها منطقه عنابه كثير حلوه باي ذا واي انا صراحه بيتها من اسمها كثير حلوه عنابه شو نسبه من العناب العناب العناب ما غيره هيدا هو فواكه ما هيك فواكه صغيره هيك كثير طيب العناب منطقتي بما ان موقعها الجغرافي بالساحل الشرقي كثير قريبه من تونس يعني عنابة بتبعد عن تونس for example فرق الساعة ممكن 3 ساعات ونص بوصل على تونس أنا على حدود تونس إذا بدي أسافر بالسيارة كمان ما بدنا أقول أسافر أو أنتقل لمنطقة تانية أو لولاية تانية إذا رحت على العاصمة تاخد معي الطريق 6 ساعات يعني تقريباً أفضل ساعة الواحد يأخذ سيارة هيك أي لهيك إحنا عنا في عندكم طيران داخلي أنتو شغل 24 ساعة من لانه عن جد ولايتنا بعاد عن بعض لكن فينا نقول عنابه اسمها ضيعتك ساحليه يعني على الساحل على البحر الساحل على الساحل اي المنطقه كثير حلوه كثير حلوه المنطقه انا ف ما رح تسمعينا لكن جزائري بلا بلا بلا نهدر معك بتديري هلا بنهدر معك بنهدر معك بعرفها بالعنابي زي ما نهدر معك هلا وانا قاعد نهدر معك رح تحسي انه حكي شوي على تونسي ممكن على تونسي لانه المنطقه اللي المنطقه قريبه على تونس نقول البلاصه اللي هي المنطقه اللي انا فيها البلاصه المنطقه يعني المكان هاي البلاصه يعني هذا مكان المكان اللي انا فيه في كم كلمه تونس بتستعملها هالكلمه اكثر من العاصمه العاصمه بيستعملوا فور اكزامبل انا ما نقول بالزاف بالزاف هي كتير بالزاف يعني احنا نقوله بالزاف تقولوا برشا لا ما نقوله برشا في كلمة تانية كمان وبتونس نستعملها بنقوله ياسر ياسر بنقوله ياسر لكن ياسر ياسر يعني بتنقل كمان بتونس انا ما كنت بعرف انه بتونس كمان بتنقل بالمناطق السود هذول اللي تحت بيقولوا ياسر طب ليش ما بتقولوا بالزاف احنا ما نقول بالزاف بالزاف بالعاصمة واللي اوكي حكي بنات بودكاست على راديو الآن